إن الله عليم

Oh,

يَا أَيُّهَا

المصري والعربي والمقيم بفاروق مركز الجاهزين محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الفاروقي. نقلت لحضراتكم هذه الآيات داخل ساحة القرآن الكريم التي كملت وجملت بفراشة المتوكل على الله الحج.